يقول السائل: ما الفرق بين أن من النقائص ما يعلم نفيه بإثبات ضده، ومنها ما يعلم نفيه بطريق اللزوم؟ كأن السائل وفقه الله ما فهم كلام الشارح حفظه الله، ويطلب التوضيح والتمثيل. أقول: أيها الفاضل، أنت ما أكملت كلام الشارح حفظه الله تعالى، ولو أكملته لاتضح المراد. ماذا قال الشارح؟ يقول الشارح: فالنقائص منها ما هو منصوص على نفيه، نص الله تبارك وتعالى على نفيه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى السنة والنوم. وقال سبحانه وتعالى: وما مسنا من لغوب، فنفى التعب. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم عنه أنه لا يموت سبحانه وتعالى، الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، فننفي عنه تبارك وتعالى الموت. فهذا منصوص على نفيه. قال: ومنها ما يعلم نفيه بإثبات ضده. الآن لو أثبتت كمال القدرة لله تبارك وتعالى، ومعلوم أن صفاته جل وعلا كلها صفات كمال، فكمال كل صفة ينفي عن الله تبارك وتعالى النقص الذي فيها. فعندما نقول نثبت كمال القدرة لله تعالى، ما الذي نفينا عنه؟ نفينا عنه الضعف والعجز ونحو ذلك. يقول الشارح: ومنها ما يعلم نفيه بطريق اللزوم. وقد مثل حفظه الله تبارك وتعالى لهذا النوع بقوله: فكل ما يستلزم النقص فإنه يجب نفيه عن الله تعالى، قالوا: مثل الحزن والبكاء والأكل والشرب، وكذلك أدوات الأكل، وكذلك مما نزه الله نفسه عنه الصاحبة والولد، وهكذا كل ما يتصل بهذا فإنه يجب تنزيهه تعالى عنه. وأنت تعلم أيها الفاضل أن من أسماء الله تبارك وتعالى القدوس، ومن أسمائه السلام، فالله تبارك وتعالى سالم مطهر من كل عيب ونقص وعجز وآفة، وهو صمد سبحانه وتعالى تصمد إليه الخلائق كلها في حاجاتهم، ويطلبونه في سائر أمورهم. فكلام الشارح حفظه الله تعالى واضح لا إشكال فيه. لعل مراد أخي السائل وفقه الله تعالى قد اتضح وتبين له بهذه الإجابة، والله تعالى أعلم.